إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الساعات الطيبة المباركة أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا الخامس من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة بتجريد التوحيد المفيد للإمام أحمد بن علي المقريزي الشافعي المصري رحمه الله تعالى وطيب ثرى. وبعدما انتهى الإمام رحمه الله تعالى من الكلام عن الشرك وبيان أقسامه وبيان خطورته، شرع رحمه الله تعالى في بيان العبادة وما يتعلق بها، فقال: واعلم أن الناس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام. طبعا العبادة غير الاستعانة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، وهذا هو الشاهد من كلام ابن القيم، قال: فإن الدين استعانة وعبادة. فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. فلما يقول الإمام: واعلم أن الناس في عبادة الله، يعني في الإنابة إليه، يعني في عبادته، لأن المنيب هو الراجع إلى الله عز وجل والذي يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع سبحانه جل في علاه، والمستعين هو المتوكل على الله، لأن الاستعانة هي التوكل على الله عز وجل. فهو يقول: الناس في عبادة الله وفي التوكل عليه ينقسمون إلى أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، يعني أهل العبادة الذين يعبدون الله تبارك وتعالى ويستعينون بالله عليها، يعني يستعينون بالله على العبادة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى الآيات: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولا قوة يعني ولا إعانة على الطاعة إلا بالله عز وجل. فالذي يحول قلب الإنسان من المعصية إلى الطاعة هو الله، هو الله عز وجل، وليس ذكاء الإنسان وليست حنكة الإنسان وخبرته ونحو ذلك إنما الذي يحول الإنسان عن المعصية هو الرب سبحانه وتعالى بفضله وكرمه، وإلا ففي الناس من هم أوفر منك عقلا وأذكى منك زكاء، ومع ذلك خزلهم الله عز وجل عن بدهيات الأمور، فهذا العقل الذي فتت الذرة وهو ما زال يعبد صنما، وهذا الذي صعد القمر وفعل وفعل، وهم ما يزالون يعبدون النار والماء وبوزا إلى غير ذلك. فالقضية ليست بذكاء الإنسان، إنما هو محض فضل الرب سبحانه وتعالى. قال: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، يعني الذين يعبدون ربهم بما شرع، لأن العبادة شرطها أن تعبد الله بما شرع، أن تعبد الله بما شرع، كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى، وقد سئل ما التقوى، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. على نور من الله يعني على هداية الأدلة من القرآن والسنة، يعني لا تخطو خطوة لا إلى الأمام ولا إلى الوراء إلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال السلف رضوان الله عليهم: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسر فافعل، يعني إذا أردت أن تحك رأسك فلو كان عندك دليل على مشروعية حك الرأس لكان حسنا، مع أن حك الرأس لا علاقة له بالأمور الشرعية، وهذا حرص من السلف على تقفي آثار الأدلة القرآن والسنة. قال: أهل العبادة، والعبادة شرطها أن تكون بما شرع، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله أيضا على نور من الله، لأن لا نعمل كما يعمل الصوفية أهل الضلال والانحراف الذين جعلوا العقل أو جعلوا الذوق هو مصدر التحسين والتقبيح عندهم، فمصدر التحسين والتقبيح عند الصوفية هو الذوق، فما خالف الذوق فهو قبيح، وما وافق الذوق فهو حسن ونحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإن مصدر التحسين والتقبيح عندهم هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يصير الحسن عند أهل السنة قبيحا، أو أن يصير القبيح عند أهل السنة حسنا، لأن الحسن ما حسنه الله ورسوله، والقبيح ما قبحه الله ورسوله. وهذا هو المقياس الذي ينبغي أن نسير عليه وأن يسير عليه كل مسلم، هذا هو المقياس، لأننا لو أرجعنا التحسين والتقبيح إلى أذواق الناس فإن الأذواق تختلف، ولو أرجعناه إلى عقول الناس فإن عقول الناس تختلف، فما أراه حسنا قد تراه أنت قبيحا والعكس. ولو تركنا أو رددنا التحسين والتقبيح إلى عرف الناس الذي جروا عليه أيضا لوجدنا أن عرف الناس يختلف، فالناس اليوم ينكرون ما كانوا يعرفونه بالأمس ويعرفون ما كانوا ينكرونه بالأمس، فقد تجد أمرا اليوم هو في المجتمع من أعظم المعروف، وقد تراه بعد سنة واحدة هو من أعظم المنكر، هو من أعظم المنكر. ولنضرب مثلا على ذلك أمثلة: السمت الإسلام اللحية والثوب القصير مثلا، هذا كان في عصور التمسك بالسنة وفي زمان عز الإسلام كان مظهر يعني يعتز به، كان مظهر يعتز به، صار الآن عند كثير من جاهلة الناس أو في كثير من المجتمعات محط شبهة، بل ومحط اشمئزاز، بل وعده بعض مجتمعات الناس من المنكر، وكذلك حجاب المرأة، وهكذا وهكذا. فأعراف الناس مختلفة، ما يراه المجتمع نفسه، لا أقول الخلاف يقع بين مجتمع ومجتمع، لا أقول في المجتمع نفسه، قد يرى المجتمع شيئا اليوم معروفا ويراه هو نفسه غدا منكرا. ناهيك عن اختلاف أعراف المجتمعات من بلد إلى بلد. فإذا رددنا التحسين والتقبيح إلى هذه الجهات لا يمكن أن نستقر على جهة أبدا، فوجب رد التحسين والتقبيح إلى الله ورسوله، فالله عز وجل هو الذي يقول بأن هذا حسن ينبغي أن يفعل، ويقول بأن هذا قبيح ينبغي أن يترك، وأن يعمل في ذلك بكلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة، لقول عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال: فما رآه المسلمون، والمسلمون هنا ليست على إطلاقها، إنما المسلمون هنا يقول فيه العلماء من العام، من العام الذي أريد به الخاص، يعني هذا أسلوب معروف عند الأصوليين، وهو يطلق اللفظ العام ويراد به الخاص. فما رآه المسلمون يعني الصحابة، وليس المقصود بالأمة ككل، إنما الصحابة. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا أو سيئا فهو عند الله سيء. قال أهل العبادة والاستعانة بالله عليها: فعبادة الله غاية مرادهم، غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها. عبادة الله عز وجل هي غاية المراد، هي غاية المراد، وأعظم منزلة يصل إليها العبد هي منزلة العبودية. فكلما ازداد الإنسان لله ذلا كلما ازداد عند الله رفعة، وكلما ازداد عزة. فكلما زل أو أزل الإنسان نفسه لربه كلما رفع الله شأنه، كما قال عز وجل: واسجد واقترب، واسجد واقترب. كلما زل الإنسان وسجد، والسجود هو موضع الذل، أن يضع الإنسان جبهته وأنفه وهو مكان الشموخ في الإنسان على التراب، كلما ازداد قربا ورفعة عند الله جل وعلا. فعبادة الله غاية هؤلاء ومرادهم، غاية هؤلاء ومرادهم، لأن أعظم ما يمكن أن يترقى العبد إليه في المراتب هو مرتبة العبودية. ولذلك وصف بها الرب سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فذكره بالعبودية المطلقة لأنه وصل إلى أعظم ما يمكن أن يصل إليه بشر. قال: وطلبهم منه، أي من الله سبحانه وتعالى، أن يعينهم عليها. يعني أهل العبادة، يعني أهل العبادة يرجون من الله عز وجل الإعانة، الإعانة على العبادة، لأن الله إذا لم يعينك لا تعان ولا توفق. جاء الرجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، أبيت معافى، يعني لست مريضا، وأبيت شبعان، وأعد طهوري من الليل، وأنوي القيام، يعني يتعشى وهو صحيح البدن، ويجهز الماء الذي يتوضأ به، وينوي أن يقوم من الليل، ثم لا يقوم، ثم لا يقوم. المحاولات اللي احنا بنحاول أن نفعلها بين كل فترة وأخرى، وهذا لا يصح أن أظل ملتزما هكذا ولا أقوم الليل، نجرب الليلة، ويجرب الليلة فيتعشى ولا يقوم من النوم إلا في الضحى، ويجرب هكذا مرة ومئة مرة ومئة مرة، وفي كل مرة يفشل. فقال الرجل للحسن البصري: أبيت معافى شبعان، وأعد طهوري من الليل، وأنوي القيامة ولا أقوم. فقال الحسن: يا هذا، قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. ثم قال له: يا هذا اعلم أنما هو موفق ومخزول. موفق ومخزول، موفق يعني معان، ومخزول يعني غير معان من الله تبارك وتعالى. وقال السلف رضوان الله عليهم: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. فالمؤمنون يطلبون من الله الإعانة على العبادة، لأنهم يعلمون أن الله إذا لم يعنهم وإذا لم يمكنهم لن يعانوا ولن يوفقوا أبدا للإعانة على العبادة. قال: أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، نهاية مقصودهم. طبعا القبوريون من الصوفية ونحوهم يعبدون الله عز وجل كما نعبد، يعبدون الله عز وجل بنوع من أنواع العبادة، لكنهم يستعينون بغيره، يستعينون بالأموات، يستعينون بالأشجار، يستعينون بالأحجار، لا يستعينون بالله. فحصل عندهم جانب وأهمل جانب آخر، حصل جانب العبادة، حصل جانب العبادة، وضاع منهم جانب الاستعانة وهو التوكل وطلب العون من الرب عز وجل. قال: ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، يعني هذا نهاية مقصود المؤمنين. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل الصحابي إمام العلماء رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل يبعث يوم القيامة مقدم العلماء برتوة، يعني يبعث يوم القيامة إمام وأمام، إمام وأمام العلماء من كل الأمم برتوة، يعني برمية حجر. وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وهو السفير الموفق الذي بعثه النبي إلى اليمن ليبلغهم رسالة الإسلام مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. قال: فقال: يا معاذ، والله إني أحبك. وهذه يكفي بها شهادة لمعاذ، لأن النبي طيب لا يحب إلا طيبا صلوات الله عليه وسلامه. والله والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبري كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة. دبر الصلاة اختلف فيه العلماء على قولين. قالوا: هو آخر الصلاة قبل السلام، يعني بعد أن تقرأ التشهد وقبل أن تسلم تقول هذا الدعاء. والقول الثاني: دبر الصلاة هو بعد الانتهاء من الصلاة والسلام، يعني بعد أن تسلم تقول هذا الدعاء. وهذا قول ضعيف ليس عليه دليل، والصحيح أن دبر الصلاة هو بعد قراءة التشهد وقبل أن تسلم، وقبل أن تسلم، هذا هو دبر الصلوات، هذا هو دبر الصلوات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعد أن ينتهي الإنسان من قراءة التشهد قال: وليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المأسم والمغرم. ذكر ذلك، ثم قال في الحديث الآخر: وليتخير من المسألة ما شاء، أو قال في الحديث الآخر: وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا إنما يكون بعد التشهد قبل السلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والدعاء قبل الانصراف من حضرة الملك أرجى للقبول من الدعاء بعد الانصراف من حضرة الملك، هذا أولا. ثانيا أن الدعاء بعد السلام من الصلاة بدعة، لم يرد به أدلة، لم يرد به أدلة، إنما الأدلة التي وردت ببيان مواضع الدعاء في دبر الصلاة إنما وردت بعد التشهد وقبل السلام. قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر معروف، يعني أن تذكر الله عز وجل وهو أفضل طاعات بني آدم، كما روى الترمذي أن النبي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى وشكرك. والشكر كما عرفه السلف هو ألا يعصى الله بنعمه. الشكر ليست كلمة قال، إنما هو فعل يفعل، وهو ألا تعصي الله بنعمه، هذا هو الشكر. يعني رزقك الله بعينين لا تستعملهما في معصية الله، بأذنين لا تستعملهما في معصية الله، بقدم لا تستعملها في معصية الله، وهكذا وهكذا. فالشكر هو ألا تستعمل نعمة الله في معصية الله جل وعلا. وحسن عبادتك، فهذا طلب العون من الله عز وجل. قال: فأنفع الدعاء طلب العون، أفضل الدعاء وأنفع الدعاء طلب العون على مرضات الله، طلب العون على مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم هو أفضل الأقسام على الإطلاق كما قال الإمام، وهو أجلها وأفضلها، وهم الذين جمعوا بين العبادة على رسم الأدلة وبين الاستعانة بالله عز وجل، أي طلب العون من الله تبارك وتعالى. يقابل هذا القسم في الجهة الأخرى، يقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، يعني لا عبادة ولا استعانة، وهؤلاء هم أخبث الأقسام على الإطلاق، الذين عروا عن العبادة وعن الاستعانة بالله تبارك وتعالى. قال: المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. يعني إن سأل الله يسأل الله شهوته: يا رب ارزقني مالا، يا رب ارزقني زوجة، ارزقني بيتا، ارزقني منصبا، إلى غير ذلك. يعني إن سأل الله عز وجل فإنما يسأله لحاجته وشهوته، وإن عبد الله عبده أيضا لشهوته، يعني لحفظ جاهه عند الناس، يحج ليقال، يصلي ليقال، يتصدق ليقال، فهو يعبد لحصول حظ نفسه من العبادة وهو الوجاهة عند الناس، ويستعين بالله في طلب حظوظ نفسه. يعني قد يحصل له نوع عبادة ونوع استعانة، نوع عبادة ونوع عبادة، لكن هذا لحظوظ نفسه، هذا لم يعبد الله أصلا، هذا لم يعبد الله ولم يستعن به. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يطلب أن يؤتى في الدنيا من خيرها، ربنا آتنا في الدنيا، طب الآخرة ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكما قال عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، يعني لهم الوجاهة في الدنيا وفي الآخرة. أما هذا إن حصل منه عبادة أو استعانة فإنما هي لحصول شهوته ومراده. فهذا في الحقيقة لم تحصل منه عبادة ولم تحصل منه استعانة، وهذا هم المعنيون في قوله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال يسأله، قال المعرضون عن عبادته والاستعانة به: فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض. الله تبارك وتعالى هو المسؤول سبحانه وتعالى، لأن الكل المؤمن والكافر، الموحد والمشرك، يعلمون جميعا أنه لا ينجي في الشدائد إلا الله، لا ينجي في الشدائد إلا الله. كان هكذا المشركون إذا ركبوا الفلك وأحاط بهم الموج من كل مكان أخلصوا الدعاء لله عز وجل، وإذا غشيهم موج كالظلل إلى آخر الآيات يستغيث ويخلص العبادة والطاعة، فإذا نجاهم الله عز وجل إلى البر يشركون بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا سبحانه وتعالى. فأهل السماوات وأهل الأرض يسألون الله، لأن الكل يعلم أنه لا ينجي في الشدائد إلا الرب سبحانه، إلا الله سبحانه وتعالى. قال يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، حتى أعداؤه يسألونه. إبليس لعنه الله قال: ربي ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فدعا ربه أن ينظره وهو عدو الله، واضح. فهذا أمر معروف، أمر معروف عند الناس، يسأله أولياؤه وأهل طاعته، ويسأله حتى أهل معصيته وأعداؤه عياذا بالله. قال: فيمد هؤلاء وهؤلاء، وهذا من كرمه ومن كمال عزته وغناه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني الله عز وجل يمد هؤلاء المؤمنين ويمد هؤلاء العصاة، كل ما في أيدي هؤلاء إنما هو من عطاء الرب سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. وقال عز وجل: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يعني يطلب منه من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، فيمد هؤلاء ويمد هؤلاء، كما قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فيعطي المؤمن ويعطي الكافر، وهذا من هوان الدنيا، من هوان الدنيا على الله، بل قد يجعل الله عطاء الكافر أكثر من عطاء المؤمن، وهذا لحقارة الدنيا ولكرامة المؤمنين على الله، لأن الله لما نظر إلى الدنيا ونظر إلى أوليائه فطوى عنهم الدنيا كرامة لهم، يعني حجب عنهم كثيرا من متع الدنيا كرامة لهم، ليس هذا من هوانهم على الله، كان من أنبياء الله، كان من أنبياء الله من لا يجد ثيابا يستر به عورته، وكان من الأئمة من يحتبس في بيته لا يجد ثوبا يستر به عورته، كالإمام البخاري وغير هؤلاء. قال: وأبغض خلقه إليه إبليس، وفيه أبغض إلى الله من الشيطان، هذا رأس كل معصية لعنه الله. وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب، يعني الله عز وجل أجاب سؤاله، أجاب سؤاله لما قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقضى حاجته ومتعه بها، يعني أنظره إلى يوم القيامة. وإنظار إبليس إلى يوم القيامة فيه قولان لأهل العلم: أهو إنظار إبليس الأب اللي هو والد الذرية، أم هو إنظار الجنس يعني حصول النسل؟ من أهل العلم من قال الإنظار هنا وقع لإبليس الأب، وأنه منظر يعني لا يموت إلى يوم القيامة، واضح معي؟ ومنهم من قال الإنذار هنا بمعنى جعل الذرية تتتابع كذرية آدم، وعلمهم أبوهم عداوة الإنسان فهم يقومون بدور الأب، فهم يقومون بدور الأب. قال ومتعه بها، ولكن لما لم تكن، وهي إجابة الله لسؤاله، لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا الإنسان إذا لم يزدد بنعمة الله قربا من الله تكون سببا في بعد العبد عن ربه والعياذ بالله. طبعا هذا في كل العصاة، هذا في كل العصاة، واضح معي؟ يعني كل عاصي يستعين بنعمة الله على معصيته، فتكون النعمة سببا لشقائه والعياذ بالله، واضح معي؟ فكما قال عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقال عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال سفيان سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة، تاجر مثلا فاجر يزني يربح مثلا 10 أضعاف، يزني ثاني يربح 20 ضعف، يتعامل بالربا يوسع عليه أضعاف لا حصر لها، كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة. وهذا استدراج، وهذا الجاهل يظن أن هذا من كرامته على الرب سبحانه وتعالى، وإنما هذا من عظيم هوانه ومن حقارته ومن نزوله من عين الرب سبحانه وتعالى. قال وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله، يعني كل من سأل نعمة لم يستعن بها على طاعة الله كانت سببا في بعده من الرب سبحانه وتعالى. قال فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، وهذا واضح، الله عز وجل بين في غير ما آية من كتابه أنه لولا الخوف على المؤمنين أن يفتنوا لجعلنا سقف وأبواب وسرر بيوت الكافرين من ذهب، وليس هذا لكرامة هؤلاء على الله، إنما هذا من هوانهم على الله عز وجل. ولما قال الكافر بالله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فقال الرب عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد. وفي النهاية يأتي أيضا ربه عز وجل فردا لا مال لا جاه لا سلطان، كل ذلك يجرد منه الإنسان. فالله عز وجل لما يعطي الإنسان وهو على المعصية فليعلم أن هذا ليست لكرامة هذا الإنسان على الله عز وجل، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه. الإنسان قد يسأل الرب عز وجل الحاجة ويلح على الله في قضاء الحاجة، وفي هذه الحاجة هلاك العبد، والعياذ بالله، كما قال ربنا عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني يلح على الله فيما فيه هلاكه كما يلح على الله فيما فيه نجاته، يلح في الحالة الأولى بالمسألة ويلح في الحالة الثانية، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وهذا من عجلة الإنسان، وكان الإنسان عجولا والعياذ بالله. فيسأل ربه وهو يظن أن سؤاله وأن قضاء الله لحاجته فيها صلاح أمر دنياه وآخرته، وهو لا يدري المسكين أن في هذا هلاك. وكما قال بعض السلف رضوان الله عليهم قالوا يا ابن آدم نعمة الله عليك فيما زوى عنك وحرمك أعظم عليك من نعمته فيما أعطاك. فقيل له لما؟ قال لأني رأيت الله أعطى أقواما فاغتروا بنعمة الله وكفروا. أعطاهم الله كفروا بسبب النعمة، كفروا بسبب النعمة. يتعالى على خلقه، ينسى ربه، بل يتعالى على الله نفسه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى. لماذا؟ الرآه استغنى، لما يرى نفسه استغنى بمنصب، استغنى بصحة، استغنى بمال، استغنى بعشيرة، استغنى بأي سبب من أسباب الدنيا المقطوعة الفانية، يتعالى حتى على ربه. كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه استغنى بأي سبب من وسائل الغنى يترفع ويطغى ويتعالى حتى على ربه الذي خلقه سبحانه وبحمده. قال فيقضيها له وفيها هلاك، هو لا يدري والعياذ بالله، ويكون منعه منها حماية له وصيانة، حماية له وصيانة. فكم من باب من المعاصي يحجب العبد عنه بسبب نعمة يحرمه. تخيل مثلا لو أن رجل سأل الله الغنى ولو أجابه الله وأعطاه المال لسافر وفعل وشرب وزنى ونحو ذلك، لكان في حرمان الله له كرامة له، وفي إعطاء الله له هلاك لهذا العبد. قال والمعصوم من عصمه الله. والإنسان على نفسه بصيرة، أي على نفسه شاهدة، إنسان يعلم من نفسه، والإنسان أدرى بحال نفسه، فينبغي أن يطلب من ربه ما يكون سببا في صلاحه ووصوله إلى الله عز وجل. اللهم إني أسألك من الخير كله، اللهم أسألك من الخير كله، يسأل أسئلة عامة، اللهم يعني أعطني ووسع علي ما يكون سببا في الإعانة على طاعتك ونحو ذلك من هذه الدعوات. أما أن يسأل الله أسئلة معينة أو مالا بقدر معين أو نحو ذلك، فإن هذا من التعدي في الدعاء مما نهى عنه السلف رضوان الله عليه. قال والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشو بذلك. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. واحد بقى بعض الناس كده، بعض جارة الناس يقول لك يا أخي والله الواحد يعني الواحد لو حسيتها بالعقل كده يا رب يا رب نجينا يا رب، الواحد ما تجيش يا أخي خالص. الواحد بيشوف الزناة والحرمية واخد بالك، والجماعة النصابين، والدنيا ماشيه معاهم واخد بالك معي، وكلما ازداد في الفجور زادت عليه الدنيا وأقبلت عليه، والواحد منهم يجلس فيتغدى بما ينفق الإنسان به على نفسه وبيته سنة كاملة، وإحنا ماشيين على الخط المستقيم، لا بنعصي ولا بنسرق ولا بنزني واخد بالك، والمسألة ماشيه يعني بالكاد واخد بالك. الله المستعان، طبعا هو الله المستعان، وهو ايه؟ قلبه محشو بالسخط والغضب على ربه، غير مقتنع بقسمة الله. الله عز وجل قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله فضل بعضنا على بعض في الرزق كما قال عز وجل وبين ذلك. فالإنسان إذا سأل يسأل ربه، نعم سأل ربك ما شئت، وسأل ربك كل شيء، كل شيء سأل ربك. لكن إذا رأيت الله يقضي حوائج الآخرين ولا يقضي حوائجك، لا تسيء الظن بالله، لا تسيء الظن بالله، كما يسيء أعداء الله اليهود لعنهم الله الظن بربهم، كما قال الله جل عليهم دائرة السوء لا الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يدعون الله ويقول استجب يا ربنا أو استجب يا رب، فما أكثر ما تنام، يعني أنت كثير النوم، تنام عن دعائنا ولا تسمع، هكذا يقول اليهود لله عز وجل. لا، الله يسمع ويرى ويبصر وعلمه محيط بالخلق، وقد يدعو العبد فيستجيب الله له وفي إجابة الدعوة هلاك العبد وهو لا يشعر، وقد يدعو العبد فيستجيب الرب ويكون في الإجابة نجاة العبد، وقد يدعو العبد ولا يستجيب الرب لخير أعظم يدخره الله للعبد، كما ورد في بعض الآثار أن الدعاء بين ثلاثة أحوال: إما أن يجاب، أن يدعو العبد فيجاب تجاب دعوته في الدنيا وتقضى حاجته، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدر دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، يدخر أجر الدعوة. فإذا رأى العبد عظم أجر الدعوة في الآخرة تمنى أن الله لم يكن أجاب له دعوة في الدنيا، فأنت لا تدري. وورد في بعض الآثار أن المؤمن يلح على الله في المسألة، والله عز وجل يقول للملائكة أخروا قضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع إلحاحه في الدعاء، أحب أن يسمع صوتك. فإذا دعوت وأخر الله عنك الإجابة لا تسيء الظن، لأن الله حكيم عليم لا يفعل إلا بعلم وحكمة، فعطاؤه لحكمة وبحكمة وبعلم، ومنعه لحكمة وبحكمة وعلم سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وينزل بعلم وحكمة. فلا يجب على العبد والحالة هذه أن يسيء الظن في الله، بل يجب عليه أن يحسن الظن في الله عز وجل، لأن إساءة الظن بالرب كفر بالله عز وجل. قال: وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه، يعني إذا رأى العبد ربه عز وجل يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى. يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك. الإمام رحمه الله وصف لك المرض، يعني قال المرض هذا هو أن العبد إذا دعا ودعا غيره فأجاب الله هؤلاء ولم يجب دعاءه أساء العبد الظن بربه. طيب، إساءة الظن باللسان كفر بالله؟ لا، يقول هو يسيء الظن بلسان الحال، قلبه محشو بهذا، ثم أعطاك أمارة هذا المرض، فقال: وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها، وعتابه في الباطن لها، يعاتب القدر: يا رب يعني لم يبقى أحد في الناس وربنا دايما فكرنا، واخد بالك كلام اللي بيقول العوام هذا، هو ربنا دايما فكرنا والفلوس مخصمانا، واخد بالك معي، والدنيا ملطشة مع الواحد إلى آخر هذا. هذا كله إساءة ظن بالله، وهذا تسخط. والله قسم الأرزاق وبين أن من رضي بذلك فله الرضا، وأن من سخط على ذلك فعليه السخط من الله عز وجل. سلم وارضى بقضاء الله وما قسمه الله تبارك وتعالى. يجب أن يكون العبد حسن الظن في ربه، وكلما طال منع العبد كلما حسن ظن العبد في ربه، لأن الله لا يريد بالعبد إلا خيرا. هذا محرم أن يسيء الإنسان الظن وأن يتسخط على أقدار الرب سبحانه وتعالى، يبدأ يتسخط على أقدار ويقولون العبارات المشهورة عند عوام الناس: ربنا دايما فكرنا، إلى آخر هذه الأمثال. قال: ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أما ربنا يفتح عليه يقول لك ده من كرامتي على الله، هذا من كرامتي على الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، ربي أهانا. وهذا خلاف فهم الناس، هذا خلاف فهم الناس، ونسي هؤلاء أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين والإيمان فلا يعطيه الله عز وجل إلا لمن يحب. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطيها أحبابه وأعداء، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لأعدائه، فلا يعطيها إلا لأحبابه وأوليائه. لما دخل الفاروق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير، حتى أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال أنت يا رسول الله وأنت رسول الله تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك، وكسرى وقيصر ينامون على الحرير. فقال أفي هذا أنت يا ابن الخطاب، يعني أنت يعني غابت عنك هذه أو غاب عنك هذا المعنى، هؤلاء لهم الدنيا ولنا الآخرة. وقال هؤلاء عجلت لهم حسناتهم. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقول والله، لما قال له عبد الرحمن ابن عوف وقد حضر طعام عمر وكان يأكل الزيت والملح وخبز الشعير، خبز الشعير ده طبعا انت بتسمع عنه في الكتب وما رأيته، تسمع عنه في الكتب وما رأيته، خبز الشعير لو وضعناه الآن يعني للحيوانات لا تأكله، لو وضعته الآن للطيور عندك أو أكرمك الله للكلب لا يأكله، لا يأكله، ده كان طعام الصحابة. بل قالت عائشة لم يشبع رسول الله من خبز الشعير 3 أيام، يعني حتى من خبز الشعير لم يشبع. وخبز الشعير هذا لو نخلوه لك 1000 مرة، يعني لو جابوا أفضل المناخر، عارف المنخل، المنخل اللي بيحللوا بالدقيق هذا، تمام، لو نخلوا لك دقيق الشعير هذا 1000 مرة لا تطيب نفسك بأكله، واخد بالك معي، وهذا مشاهد. وتقول عائشة ما شبع رسول الله من خبز الشعير 3 أيام حتى قبض، أو قالت يومين حتى قبض. وقالت ما رأى بعينه منخلا، ما رأى النبي بعينه منخلا. أما كانوا بيأكلوا خبز الشعير إزاي؟ بحاله كده بالقشر كله كده، حطوه في الرحى ويطحن في الرحى ويخبز بقشره هكذا ويؤكل. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عبد الرحمن بن عوف على عمر وهو يأكل هذا الطعام فقال كل يا عبد الرحمن. وطبعا كان الفترة دي في زمن عمر وكان الفتوحات بدأت تنتشر وبدأ شيء من زهرة الدنيا التي وعد الله عز وجل بها في مثل قوله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قال المفسرون الحسنة، حسنة الدنيا هي سعة الرزق، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكان عمر إذا أعطى الرجل العطاء يعني الراتب يعني كان يقول خذه بارك الله لك فيه وما ادخر، ده كان يقوله عمر للمهاجرين فقط لأن الآية في المهاجرين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، أي من بعد ما ظلمهم أهل مكة. قال خذه بارك الله لك فيه وما ادخر الله لك في الآخرة أفضل، واضح معي. فدخل طبعا عبد الرحمن بن عوف في زمن الفتوحات وقد أتت الدنيا بزهرتها وأموالها على الصحابة، فرأى عمر يأكل هذا الطعام قال كل يا عبد الرحمن. قال إن هذا لطعام خشن، إن هذا لطعام خشن، إني أرجع إلى أهلي وقد أعد لي طعاما رقاقا، يعني أعد له طعام لين يعني. فأكل عمر وحمد الله، ثم قال يا عبد الرحمن أتراني عاجزا أن آمر بصغار المعز فيلقى عنها شعرها، وأن آمر بالسمن فيزاب، وأن آمر بالدقيق فيصنع خبزا رقاقا، ثم آمر بالزبيب فيوضع في السمن فآكل هذا وأشرب هذا؟ فقال عبد الرحمن والله إنك لبطيب الطعام لخبير. أنا كنت فاكرك ما تعرفش حاجة في الأكل يعني غير الفول والطعامية يعني، واخد بالك معي؟ والله إنك بطيب الطعام لخبير. فقال عمر نعم، ولكن أدخر ذلك ليوم القيامة، إني أخشى أن أكون من الذين قال الله لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وكان السلف كانوا يمنعون أن ينيل الإنسان نفسه كل ما تشتهي، وهو ده أغلب حياتنا النهاردة. الواد عنده مثلا 4-5 أطقم مثلا، ما بين أسواب وما بين ملابس أفرنجية إلى غير هذا، وبعدين تشوف ابن الجيران الواد نفسي في الله يبقى الأب متكدر وزعلان ولازم نجيب. طيب طيب، علم ابنك، علم ابنك أنه لما يشتهي شيء من طلبات الدنيا يدخر هذا لله، فإن الله عز وجل قال الكلام هذا ليس للكفار، هذا للمؤمنين، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا يقال للمؤمنين، للذي كان ينيل نفسه كل ما تشتهي، وهذا عار على الإنسان. تمام، يأكل الطعام الآن ولا أولاد نفسي والله في الأكل الفلاني، الأكل الفلاني تتعمل، وهو بيأكلها يقول لك ونفسي في الأكل الفلاني، ويظل هكذا يشتهي. كان عمر يقول ويليق بالإنسان أن يأكل كل ما يشتهي؟ ده معر على الإنسان، ده عار على الإنسان، هو كلما اشتهى أكل. هذا كان عيب عند السلف، وكان معر عند السلف أن الإنسان يتبع نفسه. هذه صفات النساء أو صفات الصبيان الصغار في الغالب، أما الرجل الذي يعلم أن بين يديه مسؤولية وأنه يدخر ذلك الوقوف بين يدي الله لا ينيل نفسه كل ما تشتهي، هذا كان مكروها عند السلف. قال وأما من قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فإن الله كما قلنا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. والله عز وجل يحمي أولياءه عن الدنيا كما يحمي الطبيب مريضه عن المضرات. الله يحمي المؤمن عن الدنيا كما يحمي الطبيب المريض عن المضرات، لما يعلم الله في الدنيا من مضرة للمؤمن على دينه. قال أي ليس كل من أعطيته، ده الإمام يفسر الآية يعني. أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته. هذا قارون لعنه الله، هذا قارون لعنه الله، واضح معي؟ الذي قال الله فيه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وكان على رأس قائمة أعداء الله عز وجل، واخد بالك؟ وهذا البخاري أحد أولياء الدنيا، أحد أولياء الله في هذه الدنيا المعدودين، كان يحتبس في داره الأيام الطوال لا يجد ما يستر به عورته. الإمام البخاري رحمه الله، بل هذا النبي، نروح بعيد ليه، هذا رسول الله الذي ربط الحجر على بطنه، وكان يلقى عمر وأبا بكر فيقول ما أخرجكما، فيقولان والله ما أخرجنا يا رسول الله إلا الجوع، فيقسم ويقول وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. وهو رسول الله، وهو رسول الله الذي يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ما يخرجه من داره إلا الجوع. كيف بالصحابة، كيف بالصحابة رضوان الله عليهم، وهم أكرم الخلق على الله بعد النبيين والمرسلين. فليس معنى أن الله أعطى أن العطاء دليل كرامة، أو أن الله منع أن المنع دليل كرامة، لا. قال أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد، خولته يعني أعطيته يعني، مام؟ ق قال فقد أكرمته وما ذاك لكرامته علي، يعني العطاء ليس دليل كرامة ولكنه ابتلاء مني وامتحان، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون. وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني يختبركم، أيشكرني فأعطيه، لقوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه، يعني يسلبه النعمة. وكم من كافر للنعمة سلبه الله النعمة وحوله، كما في حديث الأبرص والأخرع والأعمى، وأحوله عنه لغيره، أي أحول المال عنه لغيره. قال وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف كما فعل بعبده الكريم عليه أيوب عليه السلام لما ابتلاه فصبر فأعطاه أهله ومثلهم معه، ومثلهم معه رحمة من الله عز وجل، لما صبر واحتسب فتح الله عليه. ولما صبر الصحابة على قضاء الله وعلى الابتلاء في ذات الله جاءتهم الدنيا، يا سراقة أسلم وتلبس سواري كسرى بن هرمز، فلبس سواري كسرى بن هرمز فجاءت عليهم وأقبلت عليهم الدنيا. قال أيصبر فأعطيه أضعاف، أضعاف يعني من النعمة، يعني أضعاف ما فاته، يعني إن فاته ألف أعطيه مئات الألوف، وإن فاته شيء أعطيه أضعافه من الخير في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا فاتهم النعيم بأموالهم في الدنيا، لأن قريشا أخذت منهم أموالهم ظلما وعدوان وطردتهم، كما حصل مع صهيب الرومي، جئتنا صعنوكا وتريد أن تخرج بهذا المال، فأخذوا أموالهم ظلما وافتراء هكذا، فأعطاهم الله أضعاف ما أخذ منه، أعطاهم الله أضعاف ما أخذ منه. أم يتسخط فيكون حظه السخط يعني من الله عز وجل. قال وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، وتقديره يعني وتقتيره يعني وتضييقه، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء، يعني الدنيا هذه حقيرة على الله، ولذلك لم نجد الله رفع لها رأسا ولم نجد رسول الله رفع لها رأسا لهوانها على الله. قال فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها، يعني مقياس السعادة الطاعة وليس المال، مقياس السعادة القيام على أمر الله وليس على جاه الدنيا وما فيها من النعيم، لا، إنما مقياس السعادة أن يقوم العبد على طاعة الله عز وجل بصرف النظر وسع الله عليه أو ضيق الله عليه، هذا لا دخل له في القضية. قال القسم الثالث، يبقى القسم الأول أهل العبادة والاستعانة عليها، يعني أهل طلب العون عليها من الله. القسم الثاني الذين لم يعبدوا ولم يستعينوا، لم يعبدوا ولم يستعينوا، فالأول خير الأقسام والثاني شر الأقسام، والثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، يعني هو يعبد ولا يتوكل على الله، ويعبد ولا يتوكل على الله. وانتبه لأن القسم ده فيه كلام دقيق، ركز معي. قال من له نوع عبادة بلا استعانة، يعني هو يعبد الله عز وجل لكن ما عنده توكل، ما عنده توكل على الله. وهؤلاء نوعان اللي هم أهل العبادة بلا استعانة، نوعان: أحدهما أهل القدر، أهل القدر، أحدهما أهل القدر القائلون بأن الله سبحانه فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبقى بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. أهل القدر ينقسمون إلى القدرية والمعتزلة اللي هم نفاة القدر، نفاة القدر. قالوا إيه؟ قالوا إن الله أقدر العبد على العمل، انتبه معي، قالوا إن الله أقدر العبد على العمل، يعني أعانه على العمل، أعطاه الأسباب التي يعمل بها، لكنه لم يقدر له العمل، لم يقدر له العمل. الله أقدر العبد على العمل، يعني أعطاه الأسباب التي يستطيع بها أن يعمل، لكنه لم يقدر له العمل. لأن احنا قلنا قبل ذلك ان القدرية بيقولوا ايه؟ الله لم يكتب ولم يقدر شيئا، والعبد هو خالق فعل نفس، العبد هو خالق فعل نفسه، تمام. فقالوا ايه؟ الله اقدر العبد على العمل ولم يقدر له العمل، ولم يقدر له العمل. فالعبد لما عمل، عمل بفعل نفسه وليس بقدر الله، لأن الله لم يقدر شيئا أصلا، تمام. طيب الله لم يقدر شيئا، هتسأله ليه بقى؟ هتستعين به ليه؟ الله أصلا ما قدر ولا كتب، تمام، وأعطاك الأسباب التي حصل بها العمل، فسؤالك لله نوع من أنواع السفاهة ونوع من أنواع الجهل. هؤلاء القدرية اللي هم نفاة القدر، الذين قالوا بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، تمام، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة، يعني لم يبق في مقدور الرب إعانة يعين بها العبد فوق ما هو عليه. شوف الكفر إلى أي ماذا يصل بهؤلاء، تمام، على الفعل. فإنه قد أعانه بخلق الآلات، خلق له اليد والرجل والقدم والعقل والصحة، يفكر، خلق له الآلات وسلامتها وتعريف الطريق، عرفك الطريق، تمام، وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها، يعني لم يبق في مقدور الله شيء من الإعانة يمكن أن يطلبه العبد من ربه. انظر إلى أي مدى، قال لك أنت تعبد ربنا خلاص، أما إنك تدعو الله أن يعينك، ليس هذا في مقدور الله، ليس هذا في مقدور الله. واضح معي؟ لأن العبد عندهم يفعل بنفسه وليس بقدر الله عز وجل. قال الإمام: وهؤلاء مخزولون. طبعا مخزول ليه؟ لأنه كفر بقدرة الله عز وجل فيحرم من التوفيق، كفر بمقدرة الله على إعانة العبد على الخير فيخزل، وهو أول من يخزل. مخزولون، موكولون إلى أنفسهم، لأنهم ظنوا أن الله لا يملك الإعانة، خلاص هو خلق لك اليدين والرجلين والعقل والبصر والأذن والتفكير، وأعطاك الصحة ووضح لك الطريق وأرسل الرسل، لم يبق في مقدور الله ما يمكن أن يعينك به بعد ذلك، تمام. قال وهؤلاء مخزولون موكولون إلى أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد، لأنهم لم يؤمنوا بالقدر فلم يستعينوا بالله، لم يستعينوا بالله، إنما استعانوا بفعل أنفسهم. شو بقول؟ هو ده سر الخزلان والتوفيق. ها؟ لم يؤمن بأن الله قدر وكتب فلم يستعن بالله، إنما استعان بفعل نفسه. إيه اللي حصل لما استعان بفعل نفسه؟ وكله الله إلى اختياره فخزله الله عز وجل. واضح معي؟ فخزله الله عز وجل. قال وهؤلاء مخزولون موكولون إلى أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد، نظام يعني سلك، تمام، السلك الذي ينظم فيه الخرز، ينظم فيه الخرز، ده اسمه نظام، تمام، نظام التوحيد. فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني من ادعى الإيمان بالله وهو كافر بالقدر هذا كافر بالله، هذا كافر بالله. من قال إن الله لم يقدر ولم يكتب هذا كافر بالله، ومن قال إن الله لم يعلم بأعمال خلقه حتى عملوها هذا كافر بالله، تمام. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده، يعني كفر بالله عز وجل. يبقى النوع الأول من أهل العبادة الذين ليس عندهم استعانة القدرية، القدرية، وهم القدرية والمعتزلة لما نفات القدر، عندهم عبادة بيصلي وصوم ويفعل هذا، لكنه يستعين بفعل نفسه لا بالله. يبقى عنده عبادة وما عندهش ايه؟ توكل. عنده عبادة وما عندهش توكل. يقابل هؤلاء في الجهة الأخرى الطرف النقيض، يعني من لهم عبادة وأوراد، لهم عبادة وأوراد، وطبعا دول يعني أحسن حال ممن قبلهم، لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة. يعني حظهم ناقص من التوكل والاستعانة؟ قال لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب، إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. واضح معي؟ دول زي كثير من الصوفية الذين لا يربطون الأقدار بالأسباب، تمام، لا يربطون الأقدار بالأسباب. يقول لك الله عز وجل قدر لك ما سيأتيك من خير وشر، فما قدره الله لك سيصيبك، سواء سعيت في أسبابه أو لم تسع، تمام. والدعوة دي هي السبب الذي من أجله دخل الكسل على هؤلاء، إن أكسى الأمة الذين دعوا الناس إلى الخمول وشغل الموالد والشطح والرقص والنطح، خد بالك، ويطلع بقى يقول لك احنا متوكلون على الله، ويعيش على الصدقات في البلاد، يقول لك خلاص ما احنا متوكلين بقى على الله، وروح النهارده يذبحوا له خروف، ودول يذبحوا له معزة، ودول يذبحوا له ذكر بط، الى غير هذا، وشغال بصورة هذا، واخد بالك معي، ومسمي نفسه متوكل على الله، واخد بالك معي. فهذا قطع الاسباب عن النتائج، قطع الاسباب عن النتائج، يقول لك لا، ما قدره الله سيأتيك، سواء سعيت في الأسباب أو لم تسع، المقدور سيحصل، كما قالوا جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون. جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون. جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. شوف الجنين في بطن أمه الله يرزقه، لا يد ولا رجل ولا قدرة ولا عقل ولا شيء من هذا، ويرزق. أو أنت نام نام وربنا سيرزقك، تمام. طيب نقول لهؤلاء لماذا تزوجت؟ إذا كان الله قدر لك الولد سيأتيك، إيه الداعي للزواج بك؟ تتجوز ليه؟ واخد بالك؟ لما طلعت العزومة اللي فيها الفتة والهوبر والكلام ده بتاكل ليه؟ ما هو ربنا لو مقدر لك الشبع هتشبع من الأكل، بتاكل ليه؟ واخد بالك معي؟ تجامع امرأتك ليه؟ ربنا لو مقدر أن يذهب عنك شبق الشهوة سيذهب. لماذا تفعل هذا؟ هؤلاء ضلال ضلال. يعني لو أردنا أن نحاججهم حتى على قاعدتهم لا يستطيعون أن يصمدوا ولا أن يقف، لأن هذا جاهل بالله، هذا جهل بل كفر بالله عز وجل. ولذلك رد عليهم أهل السنة لما قال أهل التصوف جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون. جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. رد عليهم أهل السنة فقالوا ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل شيء سبب. الله سبب الأسباب، والله جعل المقادير غايات ونصب لها أسباب. من ركب السبب وصل إلى النتيجة، ومن تخلف عن السبب تخلف عن النتيجة. إذا أردت الذرية تتزوج، وإذا أردت أن تشبع تأكل، وإذا أردت أن تروى من الظمأ تشرب، وإذا أردت الصحة والعافية تعالج. هذا في الفطر بدون شرع، بدون شرع. أما هؤلاء فدعوا الأمة للخمول، للخمول، وقالوا ما قدره الله سيأتيك، فلا داعي للسعي ولا للكد ولا للبحث. ولذلك لما وجد عمر رضي الله عنه رهطا من الشباب جالسين في المسجد قال من هؤلاء؟ قالوا نحن المتوكلون. فعلاهم بالدر فقال بل أنتم المتواكلون. سن يسعى يلقي البذرة في الأرض ويحرس ويبذر ويحسن الظن ويعقد قلبه ويتوكل على الله، يتخذ الأسباب. كما بينا قبل ذلك أن التوكل هو اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله مع ما قدر له من التسبب، مش مجرد اعتماد القلب فقط، اعتماد القلب على الله مع ما قدر له من التسبب. لما جاء الرجل وقال له اعقل الناقة قال توكل على الله، قال النبي اعقلها وتوكل. لذلك قال العلماء ان توكل من يتخذ الاسباب اكمل من توكل من يتركها. لذلك قال الحسن البصري لما قال في مسألة القدر والاسباب قال ترك الأسباب قدح في التشريع، ترك الأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، والإعراض عن الأسباب جملة نقصان في العقل. ترك الأسباب قدح في التشريع لأن الله أمر بالأخذ بالأسباب. قال النبي يا معشر الشباب تزوجوا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأمرنا بالعمل لننجو إذا كنا نرجو رحمة الله. والرجل قال أريد أن أكون معك في الجنة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود. فجعل لكل غاية وسيلة تفضي إليه. فإذا أراد العبد الغاية بدون الوسيلة هذا ترك الشرع الذي أمر الله به، ترك الشرع الذي أمر الله به. لو كان ترك الأسباب ده جائز لماذا تخفى النبي في الهجرة. ولماذا جاءه أبو بكر وحمله وخرج من خوخة في ظهر البيت، وخرج في وقت لم يكن يخرج فيه، وكان عامر بن فهيرة يمشي وراءهم بالغنم حتى يعم الآثار، ومكث في غار ثور وخالف الطريق وإلى آخره. كل هذا أخذ بالأسباب، كل هذا أخذ بالأسباب. ولذلك لما أراد بعض أهل العلم أن يوفق بين فعل عمر لما كان في الهجرة قال من أراد أن تتكله أمه فليلقاني خلف هذا الوادي، وقالوا أعمر أشجع من رسول الله؟ الجواب لا طبعا. طيب لماذا فعل عمر هذا وفعل رسول الله هذا؟ قالوا لأن رسول الله مشرع، رسول الله مشرع، يشرع لك جواز أن تتخفى وجواز ومشروعية الأخذ بالأسباب، لأنه قد يكون في طرق الأسباب، في ترك الأسباب هلاك لك، فشرع لك وبين أن الأخذ بالأسباب وسيلة من وسائل الشرع، فترك السبب مخالفة للشرع، والاعتقاد في السبب قدح في التوحيد، شرك بالله عز وجل. تمام؟ يجيله تعب يقول له بروح للدكتور الفلاني، يبقى الدكتور فلان ما تسألش حد وراك خلاص، يذهب وقلبه معتمد على الطبيب لا على الله عز وجل. يسافر بدون طعام توكلا يقول له لا خطأ، يسافر بطعام ويركن قلبه إلى الطعام لا إلى الله نقول له أيضا خطأ. لا تترك الطعام لأن الطعام سبب لبقائك ومأمور به، ولا تعتقد في الطعام لأن من الذي جعل في الطعام خاصية الشبع؟ الله. من الذي حفظ الطعام لك بدون فساد؟ الله. من الذي حفظك من الطعام بعد أكله بدون هلاك؟ الله. ممكن يفسد الطعام، ممكن تأكل الطعام فتموت به، ممكن تأكل الطعام ولا تشبع لأن الله نزع منه خاصية الشبع. فالذي جعل في الماء خاصية الري هو الله، والذي جعل في الطعام خاصية الشبع هو الله، والذي جعل في الدواء خاصية الشفاء هو الله عز وجل. فنحمل الدواء والماء والطعام والشراب، نحمل هذا ونحن نعتقد من قرارة قلوبنا ونفوسنا أن الذي جعل فيها خواص العافية هو الله. لذلك قال السلف من أخذ بالأسباب، من أخذ بالأسباب كان أكمل توكلا ممن ترك الأسباب، لأن الذي أخذ بالأسباب عنده الوسيلة التي قد تدفعه عن الإعراض عن الله، ومع ذلك لم يلتفت قلبه عن ربه لأنه يعلم أن الله هو الذي يسبب هذا السبب، فلو شاء أن يمضيه لأمضاه، ولو شاء أن يعطله لعطله سبحانه وتعالى. فيكون توكل العبد على هذا، والإعراض عن الأسباب جملة نقص في العقل، نقص في العقل، لأن هذا لا يستقيم لهؤلاء حتى في حياتهم الدنيا. نقول له بقى ما دام انت بتقول لو ان ربنا قدر لي الجنة سادخل الجنة، خلاص لو ربنا مقدر لك الذرية ستأتيك الذرية، تتجوز لي، بتأكل لي، بتشرب لي، وهكذا. قال وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخزلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيراء تغدو، يعني تخرج من أعشاشها في الصباح خماصة، يعني جياعة، وتروح يعني ترجع في المساء بطانة، يعني مملوءة الحواصل، ولا قوة ولا قدرة على السعي، ولا من الذي رزقها؟ الله عز وجل، الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله بن مسعود وقد جاءه الرجل الذي فيه مس من الجن، وقال النبي اقرأ عليه خواتيم المؤمنين، فقرأها فقال النبي له حسبك يا عبد الرحمن، حسبك يا عبد الله، والله لقد أحرقته والذي نفسي بيده لو أن رجلا موفقا قرأها على جبل لزال، قرأها على جبل لزال، يعني على قدر توكل العبد على قدر توفيق الله له. لو أحسن العبد التوكل والظن في الله في إزالة جبل من مكانه لأزاله الله له. وهذا كثير، هذا كثير في حياة السلف. هذا خالد ابن الوليد لما جاءه الفارسي وقال: يا خالد، بلغنا أنكم أي في دينكم أنكم إذا توكلتم على الله لا يصيبكم شيء. قال: نعم. قال: فاشرب هذا السم. فسمى الله وشرب السم ولم يصب، وشرب السم ولم يصب. وهذا خالد، وهذا سعد ابن أبي وقاص، عبر الفرات بالجيش، عبر نهر الفرات بالخيل، مشى على الماء ولم تبتل حوافر الفرس. وهذا أبو مسلم الخولاني، وهذا أبو مسلم الخولاني عبر الخليج العربي إلى بلاد فارس إيران، نسأل الله أن يهدمها على من فيها وأن ينجي أهل السنة من براثن الكفرة الرافضة. عبر إليهم 4 مرات ذهابا وإيابا على مياه الخليج العربي بالجيش، وكان كلما عبر إلى الشاطئ الآخر وقف فيسأل الجيش: أمنكم أحد فقد من متاعه شيئا؟ فمن فقد من متاعه في الخليج شيئا رجع أبو مسلم فأتاه به على المياه. وهذا عقبة ابن نافع الفهري، مؤسس مدينة القيروان بتونس، التي منها الإمام أبو زيد القيرواني صاحب العقيدة المشهورة. وكانت مدينة القيروان أكمة، يعني كانت غابة، كان مكان مليء بالوحوش والأفاعي والهوام. لما جاء يبني مدينة القيروان وقف على هذه الغابة وقال: أيتها السباع، أيتها الهوام، اخرجي فإني أريد أن أبني مدينة هنا. قال الناس: فرأينا السباع والهوام تحمل أولادها وتخرج، وتخرج وبنى المدينة. فالإنسان إذا حسن ظنه في الله وتوكله خرق الله له أسباب الكون، أسباب العادة المستقرة، وهذه الكرامة التي تحدث للولي. قال: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، ما هي الاستعانة بقى في الترجمة العملية لها؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، كما قلنا من أول الدرس الاستعانة هي التوكل يعني. وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى. التوكل ده بيحصل ازاي؟ ايه اللي بخلي التوكل عند العبد؟ معرفة العبد بالله. كلما قويت معرفة العبد بالله كلما عظم توكل العبد على الله. كلما عرفت أسماء الله ومعانيها وتعبدت بمقتضاها، وأن الله له الكمال المطلق، القدرة المطلقة، العلم الشامل، إلى غير هذه المعاني والصفات العليا، كلما عرفت الله بأسمائه وصفاته وازدادت معرفتك بالله كلما ازداد توكلك، لأنك عرفت شيئا ممن تتوكل، من صفات من تتوكل عليه سبحانه وتعالى. فكلما حصل زيادة في هذه المعرفة كلما حصل زيادة في التوكل. فعلى قدر معرفة العبد بربه على قدر توكل. ولذلك أنت لا تجد العبد يسيء ظنه بالله إلا بسبب جهله بالله عز وجل، بسبب جهله بالله. ولو علم قدر الله ما أساء فيه الظن. تمام. لما جاء الحبر اليهودي إلى رسول الله وقال: يا محمد، والحديث في الصحيحين قال: بلغنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى آخر حديث. فتبسم النبي وقال: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. ليه ما قدر الله حق قدره؟ يعني ما عظموا الله حق تعظيم. لماذا؟ بسبب جهلهم بالله. وإلا لو حصل نوع علم بالعلم بالله لحصل تعظيم الله وتبجيله سبحانه عز وجل. قال: وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به. يعني هو ذا حقيقة التوكل، أو هو ذا الباعث على التوكل. كلما عرف العبد أن الله هو المتفرد بالخلق فلا خالق غيره، والرزق فلا رازق سواه، والأمر والتدبير والتصريف لشؤون الخلق والضر والنفع، فإذا أراد الله العبد بضر فلا مانع له، وإذا أراد الله العبد بخير فلا مانع له ولا رد لقضاء الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أن يعلم الإنسان ذلك وأن يوقن بهذا، كلما حصل زيادة في هذا الباب كلما عظمت ثقة العبد واعتماد العبد وتفويض العبد أمره إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني أن تتعرف على الله أكثر من معرفتك بأولادك بل بنفسك. كلما حصل وعظم هذا العلم كلما عظم توكلك على الله. قال: فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، كما قال الله: اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. شوف الطفل لما أبوه بيمنعه بيعمل إيه؟ يك، عاوز جنيه، عاوز لبس، عاوز، طب يا ابني بكرة مفيش، يبك. ينبغي على العبد، ينبغي على العبد أن يستعمل هذه الأخلاق مع الله: يا رب اعطني، حصل تأخير في الإجابة يبكي لله. يعني أن يعامل العبد ربه بأخلاق الأطفال لآبائهم، ولله المثل الأعلى: ابك، ارمي نفسك على بال ربك وألح في المسألة، وألح في المسألة حتى تقضى. قال: فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة. يعني إذا كان الولد له حاجة عند أبيه يبكي ويذهب إلى أبيه ويتوسل له إلى غير ذلك، ورهبة كذلك يبكي عند أبيه، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما، يعني الطفل إلى أبويه يعني. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. يعني إذا اعتمد قلبه في كل ما ينوب على ربه كان عاقبة أمره الخير في كل شيء. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا حصلت التقوى، وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى أو تخاف عقاب الله. ومن يتق الله يعني يعمل بما أمر ويترك ما نهى عنه وزجر. يعني إذا حصلت العبادة والاستعانة جعل الله المخرج، جعل الله المخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا من جمال الأسلوب القرآني: ويرزقه، ماشي، كان يكفي ويرزقه خلاص. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه أو يوسع عليه، إنما قال: من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب يعني يرزقه من حيث لا يدري أو من حيث لا يظن. طيب ليه يعني؟ إيش معنى يرزقه من حيث لا يظن؟ لتكون الفرحة مضاعفة، لأن الرزق إذا أتى العبد من حيث لا يحتسب تضاعف الفرح. تخيل كده مثلا زوجتك مثلا أو ابنك أو أنت، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء، هتعمل عملية خطيرة ولازم تتعمل الآن، ومحتاجة مثلا 5000 ولفت على الناس وليس معك، وأغلقت كل الأبواب، والعملية لا تحتمل، لابد أن تجرى. فجأة وانت جالس لقيت واحد ليك عنده فلوس مثلا بغالها 20 سنة ماتت وخلاص وفقدت فيها الأمل، قال لك 10000 اللي كانت لك عنده، الفرحة بتكون شكلها مضاعفة، إن هذا مال يأتي من حيث لا يحتسب العبد. لو موظف مثلا يتقاضى في الراتب الشهري 1000 جنيه وجيه في شهر وجد الراتب 1050، بتبقى فرحته بال50 جنيه ديت أكثر من فرحته بالراتب نفسه، مع أن الراتب 1000. ليه؟ إنه ما يحتسب، ما كانش متخيل لها تيجي. ولذلك لما نجيب واحد ونغميه ونبدأ نلطش له، واخد بالك معي، زي ما كان النظام السابق كده بيعمله، الأسبق بقى النظام الأسبق وما عادش السابق في الوقت، وهي الأنظمة النهاردة بقت إيه؟ الله المستعان، الله المستعان. وهذا الله إخواننا يعني من الآيات، هذا من الآيات. الواحد في النظام الأسبق كان عندنا ضابط أمن، وكان يعني جعل نفسه في مكان فرعون، وكنت أكتب كتابا من ضمن الكتب اللي كتبتها يعني، وأردت وكان أمامي سفرة إلى الخارج، فكنت أقول يا رب يعني أسألك أن تعافينا من مداهمة هؤلاء لنا حتى ننتهي وأخلص الإجراءات وأفلت أسافر برا، واخد بالك معي. ذهب الرجل وذهب النظام كله مرتين وأنت في عافية، فاعلم أن ما قدره الله سيأتيك، واخد بالك معي، ادعو إلى الله وتحرك، والله عز وجل لن يريد بك إلا الخير. فلو أتينا بإنسان وغمينا عينيه وجعلنا نضربه مرة من اليمين والشمال، الرهبة الواقعة في قلبه بسبب توقع الضرب من أي جهة سيأتي أعظم من الضرب نفسه، أعظم من الضرب نفسه، لأنه مش متوقع من أين سيأتيه الضرب، ده اسمه من حيث لا يحتسب. فإذا جاء الرزق والخير من حيث لا يحتسب العبد كانت الفرحة مضاعفة، وإذا جاء البلاء من حيث لا يحتسب العبد كان الغم مضاعف. ولذلك قال أبو الطيب المتنبي: وجرح ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحساب المهند، لأن الإنسان ما كان يتوقع أن يأتيه السهم من ذوي القربى، من الأعداء نعم، أما من ذوي القربى فلا. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، كافيه أمر الدنيا والآخرة، كافيه أمر الدنيا والآخرة. القسم الرابع وهو القسم الأخير: من له استعانة بلا عباد. يبقى الأقسام الأربعة: أهل الاستعانة، أهل العبادة والاستعانة. القسم الثاني: المعدوم منهما من العبادة والاستعانة. القسم الثالث: أهل العبادة بلا استعانة. القسم الرابع: أهل الاستعانة بلا عبادة. قال: وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدري ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، يعني يرغب إلى الله عز وجل في أمور الدنيا دون أمور الآخرة، عنده استعانة، عنده استعانة نعم، لكن بدون عبادة، وهذا حال عباد الدنيا، ده حال عباد الدنيا، واخد بالك معي. كل ربنا ما أعطاه يظن أن هذا لكرامته على ربه، فيسأل الله، فيسأل الله عز وجل. هذه حال من شهد تفرد الله بالضر والنفع، يعني علم أن الله هو المالك للضر والنفع ولم يدري ما يحبه الله ويرضاه، يعني علم أن الله المتفرد بالضر والنفع لكن لا يدري ماذا يحب الله فيفعله وماذا يكره الله فيتركه. فتوكل على الله في حظوظ نفسه، واضح معي؟ فأسعفه الله، لأن الله كريم سبحانه وتعالى، أي في حظوظ النفس الدنيوية العاجلة. هذا عنده كما قلنا نوع استعانة لكن بدون عبادة. قال وهذا لا عاقبة له، خلاص إنه إيه العاقبة له؟ لا عبد، وعلى قدر استعانته الحاصلة كوفئ بها في الدنيا. توكل على الله ودعاه وطلب منه الرزق، أعطاه الله الرزق، فكوفئ بما عنده من بعض الاستعانة في الدنيا بأن وسع الله عليه، فيلقى الله ولا شيء له، واضح معي؟ قال فهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق ونحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته، هذا نصيبه، لا أجر له عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما له في الآخرة إيه؟ من نصيب، ما له في الآخرة من نصيب. قال واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله إلا بأصلين. شوف الإمام رحمه الله كلام متكامل، يعطيك الصفة أو يعطيك العلاج ويعطيك الوسائل التي تستطيع أن تطبق بها هذه الوسائل والعلاجات. قال واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله إلا بأصلين، يعني لا يمكن أن يكون عابدا إلا بهذين الأصلين أبدا، بغير هذين الأصلين فهو كذاب. أحدهما متابعته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تعلمون أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن، ولا تصح العبادة إلا بهذين الشرطين: المتابعة لرسول الله، يعني أن تعمل على رسم أدلة الشريعة، والثاني إخلاص العبودية، إخلاص العبودية. وهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة هما اللذان أشار إليهما ربنا عز وجل في قوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن هذه المتابعة، تمام؟ بلى من أسلم وجهه لله، يعني أخلص وجهته لله، وهو محسن يعني متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإخلاص رأس العمل، الإخلاص رأس العمل وعموده، والعمل الذي لا إخلاص فيه كالبدن الذي لا روح فيه، صاحبه جيفة حقيرة تتكالب عليها الكلاب حتى إذا ما جافت وأنتنت لم يصبح حتى للكلاب فيها مأربا. فالإخلاص هو رأس العمل، هو رأس العمل، ويكفي الإخلاص شرفا وفخرا أن الله يكتب لصاحبه أجر ما لم يعمل من الطاعات. قال رسول الله إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر حبسهم العذر. ويكفي الإخلاص شرفا وفخرا أنه سبب في نصر هذه الأمة، أنه سبب في نصر هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذه الأمة بضعفائها، إن الله ينصر هذه الأمة بضعفائها بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وإخلاصه، ويكفي الإخلاص شرفا وفخرا، أنه يكون سببا في نجاة العبد، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة، أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم، فدعوا الله واستجاب. ويكفي الإخلاص شرفا وفخرا أن جعله الله علما على سورة تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويكفي الإخلاص شرفا وفخرا أن جعله الله علما يرفرف على كلمة هي أفضل الكلمات، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال رسول الله: كل من قابلك يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو صادقا من نفسه، أو كما ورد في الأحاديث الأخرى، إلا أدخله الله الجنة. فالإخلاص هو رأس أمرك. ويكفي الإخلاص شرفا وفخرا أنه إذا دخل العمل اليسير الصغير جعله عند الله عظيما كبيرا، يكون نجاة العبد به. وإذا نزع من العمل الكبير صار وبالا على صاحبه. في الصحيحين من حديث أنس قال: التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمشركون في غزوة فاقتتلوا، ثم مال هؤلاء إلى عسكرهم وهؤلاء إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يترك للعدو شاذة ولا فازة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال الناس: ما أبلى منا أحد اليوم مثل ما أبلى فلان، فقال رسول الله: أما إنه من أهل النار. ما في إخلاص، ما في نجاة. فالإخلاص هو أصل النجاة. وكان السلف يقولون: يا نفس أخلصي تتخلص، من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. من صفى يعني أخلص نيته لله أعانه الله على الإخلاص، ومن كدر كدر عليه. ومن كدر يعني شاب نيته الرياء كان ذلك عليه وبالا والعياذ بالله. قال: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم للأدلة الكثيرة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وإن تطيعوه تهتدوا إلى غير ذلك من الآيات. والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، إلى غير ذلك. قال: والناس في هذين الأصلين يعني في الإخلاص والمتابعة أربعة أقسام. الأول أهل الإخلاص والمتابعة يعني الكمل من الناحيتين، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم كلها، ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني قصدوا الله بأعمالهم. وهؤلاء أو هذا ما يعبر عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بقوله تصفية الوقت عن مراءاة الخلق، يعني قطع تعلق القلب بالخلق وتعلق القلب بالله، تمام؟ يعني لا تعمل عملا إلا وتقصد فيه وجه الله. طب كيف المسألة هذه؟ ما الذي يعين العبد على الإخلاص؟ قال العلماء الذي يعين العبد على الإخلاص، قال ابن القيم يعني الذي يعين العبد على الإخلاص أمران. الأول علمك أن هؤلاء الخلق لا يملكون لك من الله جزاء ولا عقاب. يعني أنت لو صليت الآن هل يملك الناس أن يدخلك الجنة؟ ولو زنيت هل يملكون أن يدخلك النار؟ أبدا، لا يملكون هذا ولا ذاك. علمك أن الناس لا يملكون لك من الله ثوابا ولا عقابا، لا يملك أن يدخلك الجنة ولا أن يدخلك النار. ولذلك لما قال الحجاج لسعيد بن جبير لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، قال لو علمت أن ذلك لك لعبدتك من دون الله، لعبدتك من دون الله. يبقى الأمر الأول علمك أن الناس لا يملكون لك ثوابا ولا عقابا. الأمر الثاني أن تعلم أن ثناء الناس ومدحهم لك لا ينفعك عند الله إذا كنت عند الله سيئا، وأن ذم الناس لك لا يضرك عند الله إذا كنت عند الله طيبا. بالله بعد هذا يتعلق القلب بهؤلاء؟ خلق لا يملكون ثوابا ولا عقابا، مدحهم لا ينفع وذمهم لا يضر، دي ايه قيمتهم هؤلاء؟ كما قال الامام عدوا الناس كاصحاب الايه القبور، ما لهمش قيمه. ادخل المسجد اصلي كان الناس الموجودون دول احجار، لا يتغير حالي في وجودهم عن حالي بعد خروجي. مش ادخل المسجد اصلي واخد بالك اي كلام، وساعة ما اشوف واحد داخل المسجد ادلدل وداني وحمر وجهي وانزل رقبتي، ما هذا؟ ايش هذا يا اخي؟ ما هذا؟ لما تقصد هؤلاء بعملك؟ اقصد ربك. النبي قال لما ينقلب الناس الى الله عز وجل يريدون الثواب على اعمالهم، يقول الله للمرائين اذهبوا الى من كنتم تراؤونهم في الدنيا فاطلبوا وانظروا هل تجد عندهم جزاء. انظر، دور، شوف اللي انت كنت بتتصدق امامهم حتى يقول الفلان يتصدق، عندهم اجر على الصدقه دي؟ ما عندهم. لا تقصد وجوه الناس بعملك. هؤلاء كالاحجار لا قيمه لهم، لا يتعلق قلبك بهم، لانهم لا يملكون شيئا اصلا، لا من امر الدنيا ولا من امر الاخره. ولو مدحوك لا ينفعك عند الله، ولو زموك لا يضرك عند الله إذا كنت على خلاف ما يقولون. ولذلك علمنا أو تعلمنا إذا أثنى عليك الناس بما ليس فيك أو بما فيك أن تدعو الله عز وجل وأن تقول له اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. لأن أنت اللي عارف الحكاية وعارف البير وغطاه. قال ابن مسعود لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس إلي من نتن ريحي. هذا قول ابن مسعود. ابن مسعود ده من ابن مسعود؟ الرجل الذي قال فيه النبي لقدمه أثقل في الجنة من جبل أحد. يقول لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أن يجلس أحد إلي. أنت مين بقى؟ من أنت بجوار هؤلاء عشان لما يقول لك يا فضيلة الشيخ تصدق نفسك؟ اوعى تصدق انك شيخ، اوعى تصدق انك ابدا. اذا اعجب الناس بكلامك فاعلم انهم لم يعجبوا بشخصك، وانما اعجبوا بجميل فضل الله عليك. فالفضل لله اولا واخرا، ليس لك في هذا ناقة ولا جمل، فصاحب المنة هو الله وصاحب العطاء هو الله عز وجل. فلما تترك من بيده الأمر كله وفي يده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، ويتعلق قلبك بمن لا يملكون شيئا أصلا. ما هذا؟ قال ومنهم قال أهل الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم، كل ذلك حبهم وبغضهم، كما قال النبي أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. يعني الإنسان الذي يسعى لتحصيل وجوه الخلق، الذي يسعى لتحصيل المحمدة عند الناس، هذا جاهل بالاثنين، جاهل بحق الله ومقامه، وجاهل بمقام الناس. تمام؟ لو علم هذا يقينا أن الله هو الذي يملك العطاء والثواب والجزاء، وأن مدح الله هو الزين، وأن ذم الله هو الشين، ما تعلق قلبه بغيره. لما جاء الرجل إلى النبي وقال يا محمد إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، قال النبي ذاك الله، ذاك الله الذي إذا مدح زانك مدحه، وإذا ذمك شانك ذمه، هذا هو الله. أما مدح الناس لا قيمة له، اوعى تغتر، الناس لا يعلمون من حقيقة أمرك شيئا، كما قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. واضح معي؟ فالذي يسعى لتحصيل المحمدة عند الناس جاهل بمقام ربه، جاهل بقدر الناس، لأنه هو لو علم أن هؤلاء الناس هم كالحجارة أو كالأموات ولا يملكون شيئا، ما رفعهم فوق منزلتهم، ولو علم مقام الله ما أنزل الله دون منزلته، فهذا أنزل الله في قلبه دون منزلته ورفع الخلق فوق منزلته، فعكس. الذي يسعى لتحصيل المحمدة هذا لجهله بقدر ربه وجهله بضعف الخلق. فلو عرف أن الخير بيد الله والأمر والخلق، وأن الخلق لا يملكون شيئا، ما فعل ذلك، كما قال النبي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. فأهل الإخلاص والمتابعة لا يتأثرون بالناس في رياء، بل هم يعرفون قدر الناس وقدر الله، وعلى هذا يعملون. وهذه الرسالة الإنسان في كل مرة آتي وأنا عازم على الانتهاء منه، وكلما فتحنا في الكلام فيها ألوم نفسي على السعي للانتهاء من هذه الرسالة. يعني ما نقول هذا رؤوس أقلام، يعني ما نقوله هذا إنما هو إشارات ورؤوس أقلام للمسائل، وإلا هذه الرسالة فيها علم الشريعة أو أغلب علم الشريعة، فيها نجاة العبد. لذلك أقول أخوانا، يعني هذا الذي نقوله إنما هو مجرد إشارات، رسالة دي تقرأ عشرات المرات، عشرات المرات، لأنها في أجل شيء وهو توحيد العبادة، وتوحيد العبادة، تصفية العبادة للرب عز وجل. ثم هيبدأ الإمام رحمه الله في بيان الإخلاص، إيش الإخلاص وتعريف الإخلاص، وهذا إن شاء الله عز وجل نتعرض له بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة. طبعا انت عندك الجمعة القادمة ما فيش غدا، مش كده؟ زي الجمعة دي كده. فحضراتكم هنطلب من حضراتكم تصلوا الجمعة وتفضلوا في المسجد ماشي، انا هصلي الجمعة وكون عندكم بعد الجمعة بالضبط بنصف ساعة تمام ان شاء الله، يعني هنكون ان شاء الله بالكثير الساعة 2 هنا، هكون الدرس هيبدأ الساعة 2 انا بأكد اهو ان شاء الله اذا كان في العمر بقية، بحيث ان احنا نحاول محاولة اخيرة ان احنا ننتهي من الكتاب، يعني لان بصراحة الامام رحمه الله يعني بيدق ويضرب على مسائل يعني الكلام فيها كما قالت العرب الحديث ذو شجون، يعني مسائل تحتاج الى بسط لانها هي اصل نجاة العبد، الاخلاص والمتابعة. وسوف يعني اتعرض لهاتين العبادتين الجليلتين بشيء من التفصيل ان شاء الله في اللقاء القادم، نسأل الله السداد والبلاغ، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.